بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 24 من جمادى الأولى من سنة 38 و400 وألف، ونحن في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة لنعقد هذا الدرس في مدينة الرياض، وهو الدرس 14 من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري البصري عليه رحمة الله. كنا في الدرس الماضي قد ابتدأنا الكلام على باب المبتدأ والخبر، ولكننا لم ننتهي منه. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنحاول أن ننتهي من هذا الباب. في الدرس الماضي كنا قد قرأنا الأبيات التي قالها الحريري رحمه الله تعالى، وشرحنا منها ما يتعلق بتعريف المبتدأ والخبر والأمثلة التي ذكرها، ثم بعد ذلك انتقل الحريري رحمه الله تعالى إلى الكلام على تقديم الخبر، فقال رحمه الله تعالى: وقدم الأخبار إذ تستفهم، كقولهم أين الكريم المنعم، ومثله كيف المريض المدنف، وأيها الغادي متى المنصرف. عرفنا يا إخوان أن الأصل في الجملة الإسمية في ترتيبها أن يتقدم المبتدأ وأن يتأخر الخبر، إلا أن هذا الترتيب هو الأصل وليس الواجب، فلذا يجوز أن يتأخر المبتدأ وأن يتقدم الخبر إلا إذا وجب تقدم المبتدأ وتأخر الخبر. إذن فهناك مواضع يجب فيها أن يتقدم المبتدأ فالخبر حينئذ يجب أن يتأخر، في غير هذه المواضع مواضع الوجوب فإن تقدم الخبر يكون جائزا، إلا أن الأصل أن يتقدم المبتدأ. فأهم موضعين لتقدم الخبر وجوبا، أهم موضعين يتقدم فيهم الخبر على المبتدأ هما: الموضع الأول أن يكون الخبر اسما له الصدارة، أن يكون الخبر اسما له الصدارة. هناك أسماء في اللغة يقولون لها الصدارة، يعني إذا جاءت في الجملة فيجب أن تكون في صدارة جملتها، في أول جملتها مهما كان إعرابها، كانت مبتدأ أو خبرا أو حالا أو ظرف زمان أو ظرف مكان أو غير ذلك، فيجب أن تكون في صدارة الجملة جملتها. من ذلك أسماء الاستفهام، ومن ذلك أسماء الشرط. فإذا وقع الخبر اسم استفهام فحينئذ يكون الخبر واجب التقديم، فيكون المبتدأ واجب التأخير، كقولنا مثلا: من أبوك، أو متى السفر، أو أين زيد، وهكذا. فمتى وأين من أسماء الاستفهام، وهما في الأصل ظرفان، فمتى ظرف زمان وأين ظرف مكان، إلا أنهما تضمنا الاستفهام، فهما في الأصل ظرفين، ومعلوم أن الظروف لا تكون مبتدأ كما شرحنا ذلك في الدرس السابق فالمبتدأ لا يكون فعلا ولا يكون حرفا ولا يكون جملة ولا يكون شبه جملة جارا ومجرورا أو ظرف زمان أو ظرف مكان. فلهذا لو قلت أين زيد، فأين حينئذ شبه الجملة فتكون خبرا مقدما، وزيد يكون مبتدأ مؤخرا، وحكم تقديم الخبر هنا واجب. وكذلك متى السفر، وكذلك لو قلت من أبوك، من أبوك، من ستكون خبرا مقدما وأبوك مبتدأ مؤخر. لماذا قلنا إن من خبر وأبوك مبتدأ؟ ذكرنا في آخر الدرس الماضي أن أسماء الاستفهام القاعدة في إعرابها أنها تعرب بإعراب ما يقابلها في الجواب، تعرب بإعراب ما يقابلها في ماذا؟ في الجواب، نجيب إجابة كاملة. فإذا قلت مثلا متى السفر، الجواب السفر يوم الخميس، فالسفر مبتدأ تقابل السفر في السؤال مبتدأ، ويوم الخميس شبه جملة خبر تقابل أين في السؤال. وكذلك لو قلت من أبوك، أبوك اسمه محمد، إذا قلت من أبوك ماذا ستقول في الإجابة الكاملة؟ أبي محمد، فأبي مبتدأ ومحمد خبر، أبي في الجواب ماذا تقابل في السؤال؟ أبوك، تقابل أبوك، أبوك يعني أبو المخاطب، ثم المخاطب يقول أبي، فأبو المخاطب هو أبو المخاطب في السؤال، أبي تقابل أبوك، فمن أبوك؟ أبوك مبتدأ مؤخر، ومحمد هو المسؤول عنه فتقابل من، فمن خبر مقدم وجوبا حين إذن. هذا الموضع أشار إليه الحريري في قوله الذي قرناه قبل قليل، وقدم الأخبار إذ تستفهموا، يعني قدم الأخبار وجوبا إذا كانت أسماء استفهام. مثل رحمه الله بثلاثة أمثلة، الأول أين الكريم، فأين خبر والكريم مبتدأ، والثاني كيف المريض، فالمريض مبتدأ وكيف خبر مقدم، ومتى المنصرف، المنصرف مبتدأ ومتى خبر مقدم. الموضع الثاني لوجوب تقديم الخبر وجوبا إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة. طيب ما المراد بشبه الجملة؟ ذكرنا أكثر من مرة أن شبه الجملة الجار والمجرور وظرف الزمان وظرف المكان، والنكرة معروفة، كأن تقول مثلا في البيت رجل، في البيت شبه جملة، ورجل مبتدأ لأنه اسم عار عن العوامل اللفظية، فرجل مبتدأ لكنه مؤخر وجوبا، وفي البيت شبه جملة خبر مقدم وجوبا. وكقولك في المسألة نظر، طيب وكقولك عندي مال، عندي ظرف مكان، فعندي شبه جملة خبر مقدم ومال مبتدأ مؤخر، وتقول عندك خير، وهكذا. فهذا هو الموضع الثاني لوجوب تقديم الخبر. طيب فيما سوى هذين الموضعين وهما أشهر مواضع الوجوب، يعني في غير مواضع وجوب تقديم الخبر، فما حكم تقديم الخبر حينئذ على المبتدأ؟ نقول حكمه الجواز، كأن تقول مثلا محمد قائم مبتدأ وخبر، يجوز أن تقدم الخبر فتقول قائم محمد. طيب لو قلنا مثلا محمد في البيت، يجوز أن نقول في البيت محمد، في البيت خبر ومحمد مبتدأ. الخبر هنا شبه جملة ومتقدم، لكن محمد المبتدأ معرفة، فلهذا لم يكن تقديم الخبر واجبا بل كان جائزا. نعم. طيب سنفتح السؤال عندما إن شاء الله ننتهي من الجواب. طيب وسيأتي أن الحريري قد ذكر وقوع الخبر شبه جملة، وسنفصل إن شاء الله على وسنفصل الكلام في وقوع الخبر شبه جملة. فهذا هو ملخص الكلام على تقدم الخبر وتأخره وجوبا وجوازا. هل هناك من سؤال؟ ما سؤالك يا أخي؟ كنت أريد ارفع صوتك. في المثال الذي ذكرتم عندي مال. نعم. لو كان المال معرفة ليس نكرة، فما حكم هذا؟ كان تقول عندي المال. نعم. حينئذ يكون التقدم واجبا أم جائزا؟ جائزا. تقول المال عندي أو عندي المال، يجوز الوجهان. الكتاب عندي، عندي الكتاب. محمد عندي، عندي محمد. يكون التقديم حينئذ جائزا. كل كلامنا في الجواز، جواز التقديم، إنما هو جواز نحوي، جواز نحوي. هذا لا يعني أن قولك محمد في البيت كقولك في البيت محمد تماما، ولكنه جائز من حيث التركيب النحوي. أما الذي يجعلك تختار أحد التركيبين فهو المعنى الدقيق البلاغي. البلاغة هي التي تحدد حينئذ المعنى المناسب، هل تقدم الخبر، تقدم المبتدأ، هناك ما يدعو إلى تقديم الخبر وهناك ما يدعو إلى عدم تقديم الخبر. وهذه الأمور تدخل في دراسة علم المعاني في علم البلاغة. طيب ثم إن الحريري رحمه الله تعالى بعد ذلك تكلم على وقوع الخبر شبه جملة. تكلم على وقوع الخبر شبه جملة فقال: وإن يكن بعض الظروف خبرا، وإن يكن بعض الظروف الخبرا، فأوله النصب ودع عنك المرا. تقول زيد خلف عمرو قعد، والصوم يوم السبت والسير غدا. طيب سبق لنا عندما تكلمنا على تعريف المبتدأ وتعريف الخبر أننا قلنا في تعريف الخبر ماذا؟ الخبر هو ما أخبر به عن المبتدأ، ما أخبر به عن المبتدأ. فالخبر أوسع من المبتدأ، لأن المبتدأ عرفنا أنه لا يكون إلا من الأسماء، المبتدأ لا يكون إلا اسما. طيب والخبر؟ لا، الخبر يكون اسما، يعني اسما مفردا، ويكون جملة، جملة اسمية أو جملة فعلية. إذن فالخبر يكون أحد هذين الشيئين، إما اسما مفردا، والمراد بالاسم المفرد هنا ما ليس بجملة، هنا المراد به الاسم المفرد ما ليس بجملة، أو يكون الخبر جملة اسمية أو فعلية. فإذا قلت مثلا محمد نخبر عنه بجملة اسمية، يعني مكونة من مبتدأ وخبر، فنقول محمد أبوه زيد، أو محمد علمه غزير، أو محمد ثوبه نظيف. طيب ونخبر عنه بجملة فعلية، أي مكونة من فعل وفاعل، ونقول محمد يقرأ، أو محمد يقوم أبوه، أو محمد غزر علمه، أو محمد قد نجح أخوه، أو محمد يذهب أخوه. طيب، فإن لم يكن الخبر جملة اسمية مبتدأ وخبر ولا فعلية فعلا وفاعلا، فإن الخبر حينئذ سيكون مفردا، كقولك محمد قائم، محمد عالم، محمد مضروب، محمد حسن. وإذا قلت محمد صديق فالخبر مفرد، وإذا قلت محمد صديق علي فالخبر هو قولنا صديق علي، صديق علي جملة اسمية مبتدأ وخبر، لا فعلية فعل فاعل، لا نقول هنا إن الخبر مفرد، لأن المراد بالمفرد هنا خلاف ما يقابله وهو الجملة. لو قلت محمد كثير خيره فكذلك الخبر هنا مفرد، لا مفرد، ما في فعل فاعل ولا مبتدأ وخبر، كثير، ما قلنا كثر، لا قلنا محمد كثر خيره صار فعل فاعل، لكن كثير هذا يسمونه صفة مشبهة، محمد كثير خيره. طيب، كذلك مثلا لو أردنا أن نطبق على الإسلام، لو قلنا الإسلام عادل فالخبر مفرد، لو قلنا الإسلام أحكامه عادلة فالخبر جملة اسمية، لو قلنا الإسلام يعدل في أحكامه فالجملة فالخبر جملة، لو قلنا الإسلام عادل الأحكام فالخبر مفرد، الإسلام عادلة أحكامه فكذلك مفرد، إلا إذا قلنا إن هناك تقديما وتأخيرا، أي الإسلام أحكامه عادلة ثم قدمنا الخبر فقلنا عادلة، فالخبر يكون جملة اسمية مكونة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. ثم بعد أن علمنا أن الخبر لا يكون إلا اسما مفردا أو جملة، ثم نعلم بعد ذلك أن الخبر قد يقع في الظاهر شبه جملة، شبه الجملة في الظاهر قد تقع خبرا، فتقول مثلا محمد في البيت، أخبرنا عن محمد بأنه في البيت، محمد فوق السطح، أخبرنا عن محمد بأنه فوق السطح، تقول السفر، السفر في يوم الخميس، أخبرنا عن السفر بأنه في يوم الخميس، جر مجرور، السفر يوم الخميس، أخبرنا عن السفر بأنه يوم الخميس، وهكذا نجد أن الجر والمجرور وظرف الزمان وظرف المكان قد وقعت في هذه الأمثلة في الظاهر خبرا. فإذا وقعت شبه الجملة في الظاهر خبرا فإن الخبر في الحقيقة كون عام محذوف وليس شبه الجملة المذكورة. إذا وقعت شبه الجملة في الظاهر خبرا فإن الخبر في الحقيقة ماذا؟ كون عام محذوف. وشبه الجملة المذكورة هذه متعلقة بالكون المحذوف. الكون المحذوف يقدر بماذا؟ طبعا سيقدر بكون عام. الكون العام يراد به ما يدل على مطلق الوجود، ما يدل على مطلق الوجود، ما يدل على أن هذا الشيء موجود. طيب موجود على أي صفة؟ ما يدل، إذا دل على صفة معينة نسميه كونا خاصا، الذي يدل على صفة معينة نسميه كون خاص، والذي يدل فقط على أن الشيء موجود من دون ذكر أي صفة من صفاته نسميه كون عام. فهذا الخبر المحذوف نقدره بماذا؟ بكون عام. مثل ماذا؟ كأن نقدره مثلا بكلمة موجود أو مستقر أو كائن أو حادث أو حاصل أو ثابت، كلمات تدل على مطلق الوجود. إما أن نقدره اسما كما ذكرنا موجود مستقر ثابت حاصل، أو نقدره فعلا فنقدر مثلا استقر ثبت حصل وهكذا، تقدر بحسب المعنى الذي يناسب. أحيانا قد يناسب اسم، أحيانا يناسب فعل، أحيانا يناسب موجود، أحيانا يناسب ثابت، أحيانا يناسب حاصل، تنظر الكلمة المناسبة فتقدرها. مثال ذلك لو قلنا مثلا محمد في البيت، محمد مبتدأ، طيب وفي البيت هذا جار ومجرور كما رأيتم، نقول الخبر هو كون عام محذوف تقديره مثلا محمد موجود في البيت أو مستقر في البيت أو غير ذلك. فإذا قلت محمد ثابت أو كائن أو موجود أو مستقر في البيت فالخبر هو هذا المحذوف موجود، وفي البيت شبه الجملة متعلقة بهذا الخبر المحذوف. وكذلك لو كان الخبر ظرفا لقلت محمد فوق السطح، يعني محمد موجود أو مستقر أو ثابت أو حاصل فوق السطح وهكذا. فإن قلت لماذا قال النحويون إن الخبر في مثل ذلك كون عام محذوف، لماذا لم يقولوا إن الخبر هو شبه الجملة نفسها؟ لماذا لم يقولوا إن الخبر شبه الجملة نفسها؟ فالجواب عن ذلك أن هذا يمنع منه شيئا، يمنعه أمر معنوي ويمنعه أمر لفظي. هذا الأمر ممتنع لفظا ومعنى، المعنى يمنعه يعني خلافه، وكذلك اللفظ. نبدأ بالمانع المعنوي، المانع المعنوي. المبتدأ والخبر في الحقيقة شيء واحد، فلهذا صح أن تخبر بالخبر عن المبتدأ، ولولا ذلك لم يصح. أنت إذا قلت محمد قائم، من القائم؟ محمد، ومحمد القائم، فلهذا صح أن تخبر عنه بشيء يعني ثابت فيه هو نفسه، يعني صفة من صفاته. وكذلك لو قلت محمد يقوم أبوه، من الذي يقوم أبوه؟ محمد، ومحمد هو الذي يقوم أبوه، فالمبتدأ هنا هو الخبر والخبر هو المبتدأ، فلهذا صح الإخبار بهذا عن هذا. وأما إذا كان الخبر شبه جملة فإن الخبر حينئذ لا يكون هو المبتدأ بل يكون شيئا آخر. فأنت إذا قلت محمد في البيت، محمد معروف، هذا الإنسان الذكر بلحمه وشحمه، طيب وفي البيت، في البيت المراد بفي البيت يعني ظرفية البيت يعني خلاؤه فضاؤه، هل محمد هو خلاء البيت وفضاؤه؟ طبعا لا شك أن ليس محمد خلاء البيت وفضاء البيت، لكن ما العلاقة بين محمد وفضاء البيت وخلاء البيت؟ أنه موجود في هذا الفضاء وفي هذا الخلاء، إذا فقولك محمد في البيت إنما تعني العرب بذلك محمد موجود في البيت، إلا أن من قواعد اللغة أن الكون العام يجب حذفه. الكون العام في اللغة يجب حذفه، يعني ما يجوز أن تقول في الكلام محمد موجود في البيت، هذا خطأ عي في الكلام. الكون العام يجب حذفه. كذلك لو قلت محمد فوق السطح، محمد هذا الإنسان الذكر، طيب وفوق البيت هذا المكان الذي فوق البيت، هل محمد هو هذا المكان؟ طبعا لا، أنت عندما تتأمل فيها تجد هذا واضحا، وإنما المراد أن محمد موجود في هذا المكان. إلا أن العرب لأنهم يطردون هذا الحذف طردا بل يجيبون هذا الحذف، صار هذا كأنه من حقائق كلامهم، فالذي لا ينتبه له يظنه حقيقة وهو ليس بحقيقة، وإنما الحقيقة أن الخبر هو الكون العام المحذوف. هذا هو المانع المعنوي. طيب وما المانع اللفظي من كون شبه الجملة هي الخبر؟ المانع اللفظي أوضح، لأنك لو قلت محمد فوق البيت، لو قلنا إن فوق البيت هو الخبر، لو قلنا إنه هو الخبر لكان يجب أن نرفع أم ننصب؟ لكان يجب أن نرفعه، ومع ذلك العرب ماذا تقول؟ محمد فوق البيت أم فوق البيت؟ فوق. كيف تنصب هو خبر؟ ليس خبرا، هذا ظرف، هذا ظرف مكان، نقول فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصب الفتحة وهم مضاف بعدهم مضاف إليه، والخبر كون عام محذوف، هذا الظرف متعلق بالخبر المحذوف، يعني محمد موجود فوق البيت. قال تعالى والركب أسفل منكم، هذه قراءة العشرة كلهم قرأوا بالنصب، والركب أسفل منكم، يعني ما قال والركب أسفل، فدل على أن أسفل منصوب على الظرفية وليس خبرا، وإنما الخبر محذوف مقدر بكون عام. ومثله الجار والمجرور، محمد في البيت، في البيت جار ومجرور أم خبر؟ ما يصير جار ومجرور وخبر، هو جار ومجرور. هذا الجار والمجرور معلوم أن الجار والمجرور لابد أن يتعلق بمتعلق، ومتعلقه هو الكون المحذوف. فهذا ما ذكره الحريري في قوله وإن يكن بعض الظروف الخبر ماذا تعمل؟ قال فأوله النصب، يعني لا ترفعه على أنه هو الخبر، وإنما انصبه على أنه باق على ظرفيته. طيب والخبر؟ الخبر هو الكون المحذوف. طيب والذي لا يفهم هذا الكلام ويجادل فيه ويماري، فيقول له الحريري ودع عنك المراء، يعني تأمل في المسألة تجدها واضحة ولا تمار. تقول هذا مثاله، تقول زيد خلف عمر قعد والصوم يوم السبت والسير غدا، مثل بكم مثال؟ مثل بثلاثة أمثلة. المثال الأول في قوله الصوم يوم السبت، أخبر عن الصوم بظرف زمان يوم السبت وأبقاه منصوبا على أنه ظرف متعلق بالخبر المحذوف والتقدير، الصوم حاصل يوم السبت مثلا. ومثاله الآخر قال والسير غدا، يعني السير حاصل غدا كذلك. ومثاله الأول هو قوله ماذا؟ زيد خلف عمر لم يسكت، قعد خلف زيد خلف عمر قعد، هو ظاهر تمثيله أنه يريد أن زيد مبتدأ وخلف عمر خبر متعلق بكون عام محذوف يعني زيد موجود خلف عمر، وهذا فيه نظر. مثاله هذا فيه نظر، ما النظر الذي فيه يا أخوان؟ يعني خلف عمر قعادة. قرب الصوت إليك مفتوح. نعم، نقول خلف عمر قعادة. أين الخبر؟ خلف عمر. أين الخبر؟ جملة قعادة. نعم، الظاهر أن خبر زيد الجملة الفعلية قعدا، فقعد فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر بعده تقديره هو. وأما خلف عمر فهذا الظرف متعلق بكون عام محذوف أم متعلق بقعدا؟ متعلق بقعدا، يعني زيد قعد خلف عمر ثم تقدم الظرف على الفعل وهذا جائز، فلهذا قلنا إن في مثاله نظرا، والله أعلم. طيب، فهذا ما يتعلق بشرح هذين البيتين، وفيه ما تكلم رحمه الله تعالى على وقوع الخبر في الظاهر شبه جملة. طيب، مما يحسن أن ننبه إليه في هذه المسألة وهي وقوع شبه الجملة خبرا، ما أشرنا إليه في المسألة السابقة من أن الظروف من أسماء الاستفهام كأين ومتى إذا وقعت مع المبتدأ فإنها لا تكون هي الخبر في الحقيقة. لو قلت متى السفر أو أين زيد، فنحن قلنا ماذا في أين زيد؟ زيد مبتدأ، وأين شبه جملة واقع خبرا. هم كلهم يقولون شبه الجملة وقعت خبرا، يعني لا إشكال في النحو أن تقول شبه الجملة وقعت خبرا، لكن ما معنى وقوع شبه الجملة خبرا؟ يريدون أن شبه الجملة متعلقة بكون العام محذوف، فأنت لا إشكال في قولك محمد في البيت تقول محمد مبتدأ وفي البيت خبر، هذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال أن تقول إن في البيت هو الخبر الحقيقي. لا، إذا قلت في البيت هو الخبر يعني خلاص درست وعرفت أن المراد بأن شبه الجملة إذا وقعت خبرا في الظاهر فإنما هي في الحقيقة متعلقة بخبر محذوف مقدر بكون عام. فإذا قلنا أين زيد فزيد مبتدأ وأين خبر، طيب الخبر هنا شبه جملة، تفهم مباشرة أنه متعلق بكون عام محذوف، يعني زيد حاصل أين، إلا أن أين خبر له الصدارة فتقدم. وكذلك متى السفر، يعني السفر حاصل متى، وهكذا. طيب نعم، ماذا عندك يا أخي؟ قرب الصوت. قلنا أين شبه جملة، أين شبه جملة ظرف، فلذا تعربه أين تقول ظرف زمان. نعم، سيقول أينها اسم الاستفهام. إيه، أين ظرف مكان إعرابها، وكونها اسم استفهام هذا معناها، لا إشكال بين المعنى والإعراب. كما نقول جاء محمد، ومحمد فاعل، هذا إعرابه، لكن معناه المسمى به، يعني هذا الإنسان، فالمعنى شيء والإعراب شيء آخر، ما فيه مضادة بينهما. طيب، ننتقل أيضا إلى مسألة جميلة ذكرها الحريري وختم بها الكلام على باب المبتدأ والخبر، مسألة جميلة وحقيقة كثيرة الورود في الكلام، وذكر أنه يجوز فيها الرفع والنصب، فقال: وإن تقل أين الأمير جالس، وفي فناء الدار بشر مائس، فجالس ومائس قد رفع وقد أجيز الرفع والنصب معا. طيب، هذه المسألة ما ضابطها؟ هذه المسألة ضابطها أنه إذا جاء مع المبتدأ، إذا جاء مع المبتدأ شبه جملة واسم، إذا جاء مع المبتدأ ماذا؟ شبه جملة واسم، وشبه الجملة يصح أن تكون الخبر، وهذا الاسم يصح أن يكون الخبر، كل منهما يصح أن يكون خبر المبتدأ، كقولك زيد في البيت جالس، زيد في البيت جالس، المبتدأ زيد، وفي البيت شبه جملة، ألا يصح أن تكون هي الخبر فتقول زيد في البيت؟ يصح. ثم جالس، ألا يصح أن تكون جالس هي الخبر فتقول زيد جالس؟ نعم، إذا جاء مع المبتدأ شبه جملة واسم، وشبه الجملة والاسم كلاهما يصح أن يكون هو الخبر. فما الحكم حينئذ؟ نقول لهذه المسألة حالتان، لهذه المسألة حالتان. الحالة الأولى أن يتقدم الاسم ويتأخر وتتأخر شبه الجملة، أن يتقدم الاسم وأن تتأخر شبه الجملة. يعني ماذا نقول؟ نقول محمد جالس في البيت، محمد هذا المبتدأ. طيب بعد ذلك هات الاسم وشبه الجملة، لكن الاسم متقدم وشبه الجملة متأخر، فنقول محمد جالس في البيت. إذا تقدم الاسم وتأخر شبه الجملة حينئذ يجب أن يكون الاسم هو الخبر، وشبه الجملة متعلقة بهذا الاسم. تقول محمد جالس في البيت، محمد مبتدأ جالس، الخبر في البيت جار ومجرور ومتعلقان بجالس. طيب الحالة الأخرى، الحالة الأخرى أن تتقدم شبه الجملة وأن يتأخر الاسم، أن تتقدم شبه الجملة وأن يتأخر الاسم، فتقول محمد في البيت جالس، محمد في البيت جالس. هنا يجوز لك جوازا نحويا أن تجعل شبه الجملة هي الخبر، أو أن تجعل الاسم هو الخبر، يعني لك حينئذ وجها، يجوز في مثل هذه المسألة في مثل هذا الأسلوب وجها، أن تجعل شبه الجملة هي الخبر، والوجه الثاني أن تجعل الاسم هو الخبر. طيب فإن جعلت الخبر شبه الجملة فماذا ستعرب الاسم؟ سنعربه حالا وننصبه، فنقول محمد في البيت جالسا، محمد في البيت جالسا. أخبرت عن محمد بماذا؟ بأنه في البيت، أخبرت عن محمد بأنه في البيت، ثم بينت حالته فقلت جالسا، المعنى محمد موجود في البيت حالة كونه جالسا. طيب والوجه الثاني، إذا جعلت الاسم هو الخبر فإنك ستقول محمد في البيت جالس، محمد في البيت جالس، جالس هو الخبر. طيب وشبه الجملة متعلقة بماذا؟ متعلقة بجالس، ولكنها تقدمت عليه، ومعلوم أن العرب تتوسع في شبه الجملة في الجار والمجرور والظرف، تقدم وتؤخر وتفصل به، الأمر فيه واسع. الخلاصة أن المبتدأ إذا كان معه شبه جملة واسم، وكل من الاسم وشبه الجملة صالح لكونه خبرا، فننظر إلى الترتيب، إن تقدم الاسم وتأخر شبه الجملة فحينئذ يجب أن يكون الاسم هو الخبر، وشبه الجملة متعلقة به، وإن كانت شبه الجملة هي المتقدمة فيجوز الوجهان، وهذا الذي أراده الحريري بقوله وقد أجيز الرفع والنصب معا يعني في مثل هذه المسألة. طيب، طبعا لهذه المسألة أمثلة كثيرة، مثلا نقول زيد فوق البيت نائم، إما زيد فوق البيت نائم أو زيد فوق البيت نائما. ومثال الحريري في الدار أو في فناء الدار بشر مائس، في فناء الدار بشر مائس، هنا في تقديم أيضا لشبه الجملة، في فناء الدار بشر مائس، أين المبتدأ؟ بشر. وأين شبه الجملة؟ في فناء الدار. وأين الاسم؟ مائس. طيب، ما الذي تقدم من شبه الجملة والاسم؟ تقدمت شبه الجملة، والاسم تأخر، فيجوز الوجهان، إما أن تقول في فناء الدار بشر بائسا مائسا، وإما أن تقول في فناء الدار بشر مائس. طبعا إذا جعلته خبرا ستصل الكلام بعضه ببعض، في فناء الدار بشر مائس، وإذا جعلته حالا ستقف، لأن الخبر والمعنى تم قبله، يعني في فناء الدار بشر، أخبرت عن بشر بأنه في فناء الدار، ثم قلت مائسا يعني حالة كونه مائسا. وكذلك أين الأمير جالس وجالسا، أين الأمير جالس، المبتدأ الأمير، والظرف أين، عرفنا أنه ظرف، والاسم جالس، فيصح أن تقول أين الأمير جالس وأين الأمير جالسا، وزيد خلفك قاعد وقاعدا، والبحر أمامك هائج وهائجا، وكيف أنت صانع وكيف أنت صانعا. نعم، كل ذلك يدخل في هذه المسألة. طيب، قلنا نحن يا إخوان في المسألة في الحالة الثانية، إذا تقدمت شبه الجملة على الاسم فالوجهان جائزان جوازا نحويا، لا يعني ذلك أنهما يجوزان على السواء، وإنما جوازا نحويا، وإنما الذي يحدد أحدهما هو المعنى، المعنى يعني أنت ماذا تريد أن تقول، أنت ماذا تريد أن تقول، كقولك مثلا زيد في البيت جالس، أنت أردت أن تخبرنا عن زيد بأنه في البيت أم أردت أن تخبرنا عن زيد بأنه جالس في البيت، يختلف المعنى، تقول لا أنا أردت أن أخبرك أنه جالس في البيت، إذا نقول يجب أن تقول زيد في البيت جالس، هنا ما فيه إلا وجه واحد إذا كان هذا المعنى. طيب، قول لا أنا أردت أن أخبركم أنه في البيت، لكن بعد ذلك بدأ لي أن أبين حالته، فتقول قل زيد في البيت جالسا، هذا الفرق بين الجواز النحوي وبين المعنى المراد. فإذا قلنا جائز عن جائز نحويا، لكن المعنى هو الذي يحدد أحد هذه الأوجه، وهكذا نقول في الأمثلة السابقة. نحن قلنا يا إخوان في شرح هذه المسألة، يعني أن المبتدأ يكون معه ماذا؟ اسم وشبه جملة، والاسم وشبه الجملة يجوز في كل واحد منهما أن يكون الخبر، لكن إذا لم يجوز في شبه الجملة أن تكون الخبر، يعني ما يتم المعنى بها، فهل تدخل في هذه المسألة؟ لا تدخل أبدا، حتى لو تقدمت على الاسم، لو قلت محمد اليوم مسافر، محمد اليوم مسافر، هل يصح أن تخبر عن محمد باليوم؟ تقول محمد اليوم وتسكت؟ لا، ما يصح. إذن هنا الخبر لا شك أنه مسافر، واليوم متعلق بمسافر، لكن تقدم، هنا لا يصح. كذلك لو قلت محمد بك واثق، لا يصح أن تقول بك الخبر، لأن المعنى ما يتم بها، والخبر هو إيش؟ والخبر هو الجزء المتم الفائدة. يجب أن تقول محمد بك واثق بالرفع على أن واثق الخبر وبك متعلق به. طيب، مما ينبغي أن نلفت إليه النظر فقط وإلا سبقت الإشارة إليه، وهو مفهوم من عموم الباب، التنبيه إلى حكم المبتدأ والخبر الإعرابي. ما حكمهم الإعرابي؟ لا شك أن حكمهم الإعرابي هو الرفع، وقد نص على ذلك الحريري في أول الباب فقال: وإن فتحت النطق باسم مبتدأ فارفعه، والأخبار عنه أبدا، يعني ارفعه وارفع الأخبار. فحكمهما لا شك أنه الرافع. فإن كان معربين ماذا نقول في إعرابهما؟ مرفوعان أو في محل رافع؟ مرفوعان. وإن كان مبنيين ماذا نقول في إعرابهما؟ في محل رفع، وهذا درسناه بالتفصيل في باب المعرب والمبني. لو قلت محمد قائم نقول مبتدأ وخبر ما بالهما مرفوعان. لكن لو قلنا مثلا أنت كريم، فأنت مبتدأ مرفوع أو في محل رفع؟ نقول لا، مبتدأ في محل رفع مبني على الفتح، وكريم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لو قلت الفائز أنت، فالفائز مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وأنت خبر في محل رفع مبني على الفتح. نعم، فهذا واضح لكن ينبغي التنبيه عليه. الحريري رحمه الله تعالى لم يذكر في هذا الباب مسألة، ولو ذكرها لكان أفضل، وهي الإشارة إلى أن المبتدأ والخبر قد يحذفان، وقد يحذف كل واحد منهما ويبقى الآخر. فالمبتدأ قد يحذف وحده ويبقى الخبر، والخبر قد يحذف ويبقى المبتدأ، وقد يحذف المبتدأ والخبر معا. وكل ذلك قد يكون واجبا في مواضع قليلة، فما سوى مواضع الوجوب وهي قليلة يكون حكم حذفهما الوجوب أم الجواز؟ أم يكون حكمهما حينئذ، يكون حكم حذفهما حينئذ الجواز بشرطه. معلوم شرط الحذف العام، ما شرط الحذف العام في اللغة؟ أن يدل عليه دليل، أن يكون معلوما. نعم، كل معلوم يجوز حذفه. فنريد فقط، لأن الحرير لم يذكر هذه المسألة فلن نتوسع فيها، لكن نشير إلى أهم مواضع حذف المبتدأ، لأنه كثير جدا في الاستعمال والحاجة إليه ملحة في الإعراب. هناك موضع يكثر فيه حذف المبتدأ، بل إن الأفضل والأحسن فيه حذف المبتدأ، والتصريح بالمبتدأ في هذا الموضع يعدونه من العي وعدم الفصاحة والبلاغة، وهو حذف المبتدأ في العناوين وما في حكمها. حذف الخبر في ماذا؟ في العناوين وما في حكمها. العناوين، العناوين، اللافتات، اسماء الكتب، اسماء الشركات، اسماء وهكذا، اسماء الأبواب. مثال ذلك لو رأيت مثلا باب وفوقه لوحة صغيرة مكتوب فيها المكتبة فقط، المكتبة، هل تفهم المراد أو لا تفهم؟ تفهم المراد إذن جملة، لأن الجملة هي التي تفهم، الكلمة الواحدة ما تفهم فهما يعني تاما. فعندما فهمت المراد معنى ذلك أنها جملة، لابد أن تكملها جملة اسمية أو فعلية، وهي هنا جملة اسمية، والتقدير هذه المكتبة. هذه مبتدأ محذوف لدلالة الحضور، والمكتبة الخبر. كذلك لو قلت مثلا مسجد الإمام، يعني هذا مسجد الإمام، جامعة الإمام، هذه جامعة الإمام. وهكذا لو قلت مثلا كتاب التوحيد، هذا كتاب التوحيد، باب الصلاة، هذا باب الصلاة، وأنت تقرأ في الكتاب يأتي فصل، يعني هذا فصل، وهكذا. بهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من هذا الباب، باب المبتدأ والخبر. في الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ بالباب التالي وهو باب الاشتغال. أشكركم على حسن استماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الدرس مباركا مفهوما، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.